الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رسول الله يا رسول صحبه أجمعين يا رسول الله يا رسول الله وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى.